الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. بقي في هذا البيت أن الفاعل في اللسان العربي باللسان العربي يرفعه فعل محذوف، أو يعني أولى قول مضمر مقدر جوازا، مثل قولك من قرأ فيقول لك بيت، استخبار قرأ أو وجوبا، مثل قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. هذا معنى قول ابن مالك: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب مصر. نعم. إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه. لا تقل على الفعل، على الفعل. ويبقى فاعله. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لأن هذا الجواب دل عليه سؤال: ولئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية، هذا دليل على أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ولئن سألتهم، ولا كمن هذا، هذا كمن هذه الآية فيها فاهم لكلام صوت الأخ، لأن القسم هناك مقترن بالصح. هذا الذي نظمه ابن مالك الكافية على أن اللام هذا لم يكن. السلام عليكم. ما رأيت في الجمال مثل العرب. أنا مسافر الآن ولا كان ودي أسمع. ليش ما جئت؟ ما جئت؟ أنا جئت اليوم الصبح. الصبح. القاعدة هذه من الختم لا بل التي تكون لها لام صوتية، لا تكون لام صوتية بل مالك الكافية إلا إذا اقترن القسم هذا بإن، مثل قالوا لئن لم تنتهي لانو، قالوا لئن لم تنتهي لانو، وكذلك هذا ربنا إن سألته هاي اقترن القسم الآن يعني بشكل اللام هذا لمنقصر في الجواب الأول: ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله. ودل جواب القسم هذا على جواب السبب. هي الآن الشاهد كما في الآية هذه أن الفاعل هناك مخلوق، لأنه دل عليه دلت عليه قرينة، وهي قرينة السؤال: ولئن سألتهم، لئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم المشركين ما خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون لك يعني الله خلقهن، خلقهن الله، تعرف الفعل خلقهن، وبقي الفاعل وهو الله. ما فهمته؟ لا والله ليه ما فهمت؟ كيف اقتران إن بالله اللام هذه؟ لا أخي، هذا ما درسوا، هكذا عبروا عليه عندنا مستوفي الآن. نعم، لأن التوفي يأتي إلى جواب الكف، إلى جواب السك، جواب السك محذوف، المتأخر منهما تمام القسم والسك محذوف، واجب حذفه كما قاله ابن مالك. وحديث الأدرس: ما إن شرط لقسم جواب ما خط فهو ملتزم وإن توالي يعني وقبل ذو خبر فسوف ترجع مطلقا دون حبر. احفظوا في تبينا وإلا لما يفهم هذا لا يعرف. ما فهمت ولا؟ إذا اقترن الشرط بالقسم تكون اللام لما نوطئ هل؟ أه؟ لا نعم عند ابن مالك الكاف. أمس يعني. ما إذا قيل لك من قرأ؟ أرفع صوتك حتى يسمعك الناس وراك. فتقول زيد. أه؟ التقدير قرأ زيد. أه؟ قد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. فأجب. فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. وهذا مذهب جمهور النحويين وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. الآن يبين لكم النماري كمان حكما من أحكام الفاعل أن الفاعل إذا كان مؤنث مؤنث له الفعل الثاني هذا ينقسم إلى قسمين ثاني الفاعل ثاني الفعل جوابا نحو طلعة الشمس. يجوز أن تقول طلعة الشمس وطلعة الشمس إذا كان الفاعل هذا فإذا كان ثاني الفاعل هذا مجال واضح. ولا وواجبا كما إذا أطلق الفعل هذا إلى ضمير متصل راجع إلى المؤنث الحقيقي أو إلى المؤنث المجازي هناك واجب مثل هند قام واجب ثاني لأن الفعل هناك أطلق إلى ضمير متصل وهو ضمير المتصل راجع للمؤنث الحقيقي أو إلى المؤنث المجازي مثل الشمس طلعت واجب إن أقول طلعت كيف هي؟ نعم المتصل لا يفتر الفعل إلا إذا كان المتصل كما تقدم في أبواب الضمائر ومن ضمير الرفع ومن ضمير الرفع المتصل ما يستطيع الزواج موجود فلما ولكن إذا أظهر لازم أن يكون منفصل ولكن وقت الاستتار واجب أن يكون منفصل فما يرى الفصل لا تستطيع انتبه هذا يكون منتبه في الإنسان. أنا قلت لكم هذا فإذا أدمر الفعل انفصل الضمير هذا آخر راجع بعد هذا ومن ضمير الرفع ما يستطيع فشوف هذا من ضمير الرفع المتصل لا من ضمائر الرفع المنفصل ضمير الرفع المنفصل لا يستطيع خذه هذا عنه اللي قال لك هذا حبيه إلي أنا أعلمك انتبه واضح ولا ما فهمت ولا ولكن يعني إذا ظهرت هنا لازم أن يكون المفصل ولكن حالة استتاره المفصل أما ضمائر الرفع المنفصل لا حظ لها في الاستتار هذا ها وين المحلين وتاو تاني تدل الماضي هذا تاني الماضي إذا كان اليوم يدل الثاني هذا ليش تبي تاني الماضي بس وابن مالك كمان خص الماضي والمضارع كذلك إذا أطيل المضارع إذا فعل المؤنث مؤنث الفعل مؤنث الفعل متى تقوم هند العرب ما قالوا يقوم هند ما فهم لازم يؤنث له الفعل وكذلك إذا كان الفاعل هذا

لكن لها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. وإنما تلزم، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. الآن بيّن لك ذلك الثاني لا تلزم إلا الفعل الذي أسند إلى ضمير الراجع إلى المؤنث، توام المؤنث هذا حقيق صحيحي ولا إيش مجازي كشمسي وشجرتي وغيرك، بشرط أن يكون الضمير هذا متصل. مثاله إذا أسند إلى الفاعل إلى الضمير المتصل الراجع للمؤنث الحقيقي هند القام، دوام مضارع دوام ماضي هند القام، ولا مضارع هند تقوم، ولا ولا ولا وصف نحو هند قائمة. تلزم التاء، هذا واضح، أو راجع الضمير هذا بعد إلى مؤنث مثل الشمس طالعة، الشمس طالعة، الشمس تطلع واجب لا تشوف الله، هذا التقرير. بخلاف إذا أصيل إلى الضمير المتصل ذلك الثاني ما يجب ثاني مثل هند ما قام إلا هي، بل عند بعض المحليين أنه واجب تذكيرها، وهذا هند ما قام إلا هي، هند ما قامت إلا هي، وهذا أنت تلزم تاء التانيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، أحدهما الماضي تخصف هذا الكتاب ولا اتباع، هذا اتباع من عقيد يعني ابن مالك في ظاهر ابن مالك في هذا غلط، أحدهما أن يستلم اللي قضيته لكم هو أحسن من هذا، أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت والشمس طلعت، وكذلك هند سواء في المضارع كمان سواء في الماضي نحو هند قامت، ولا في المضارع هند تقوم، ولا في اسم الفاعل هند قائمة، واجب التعليم. هل هذا صحيح؟ هذا أحسن من هذا، خذه عنه، لأن الإنسان العرب هو الذي يقتضي هذا. واو خمسة واو اسم الفاعل ولا اسم المفعول كله، ولا في الصفات لازم تعرف ما هو خاص بالماضي فقط. ولا تقول قام ولا طلع، فإن كان الضمير منفصلا لم يؤتى بالتاء نحو هند ما قام إلا هي، لأن الآن يسند إلى المتكلمين هند ما قام أحد من الله. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث نحو قامت هند، وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حر، وأصل حر حرح وجبت لام الكلمة، وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله، وقد يبيح الفصل ترك التاء في محل القاضي محل أجلك يا ابن عقيل محل يعني ملاحظتك هنا على بماذا، لأن نحن حصلنا في لسان العرب مواضع واجب فيها الثاني في العام غير الماضي، ليش خصصت الماضي؟ وتأخذ على بماذا تحاضي

فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز. جائز. ليس كذلك، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه الإثبات. هذا يرده اسمه. لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما شاء في الشاء فصحيح. عندك هذا الإنجاز، ولكن هذا الإنجاز أثبته له في الشعر، يعني في النظم، في غير النظم وجاب لا شيء، ما تبغونه لأنكم ما تبغون الإسلام، لا تبغون إلا دائما هذا الكتاب الذي ما يعطيكم إلا حاكم الإسلام. رسموني بالتصريح بالكتب الكبار هي التي تشير الى الكتب. يا شيخ ما هنا الا على بابها والله مفرغ ان كانت. ليش؟ الا على بابها هذه والله مفرغه. كلها لا تفرغ. ها؟ كلها مفرغ، لان اذا كانت الا صيحتها مفرغ، لان هذا كانت مفرغ كلا وجود لها. هذا قاعدة حصلتها أنت، ما تمشي بهذا إثبات ولا تقطع ولا تقدر كمان. طيب كيف لا تضيع نفسك لأن ما عندك هذا، لازم تلزمون من قبل الإسلام. كان كامل يا شيخ، لا كان كامل يا شيخ. وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. الحذف حذف في الشعر المصرف إلى النون مثل حطوط قد جاءت حكاك بضيه قادة في السلالة سلالته هذا النون الحطوط بغير الشعر وبغير فصل ومع ضمير ذي المجاز، هذا متصل بالشعر حسن الطائل مع معظم يريد المجال. إذا أسرد الفعل هذا بضمير بيسا بضمير راجع للمونة المجال، هذا مختص بالشعر. مثل إيش؟ ولا مزرة بدقة بدقة ولا أرض أدقل إدقال، ما قال أدقل ما أن أرض هذا مونة المجال، هذا مختص بالشعر. وتحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدا، حكى سبويه قال فلانة. وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي، وهو مخصوص بالشعر كقوله هذا الذي قال ابن مالك، وأما مع إلا ما قال مخصوص بالشعر، إنما قال في الدولة. فبدأ الأجلة التي ذكرها، لكن مرة معنا هنا حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، كيف هنا خصها بالشعر فقط؟ مرت معنا حالة اللزوم وحالة الجواز، وهذا يخص كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أثقل إثقالها. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين. انتبهوا يا أخلاء، هذا البيت يحتاج عند الذين يعني يقررون أرشيق بالمال، يحتاج إلى التقرير. طاو مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع ها مع جمع مع الفعل المسند الى الجمع، الى الجمع هذا معناه الى كل ما دل على الفعل، فيشمل أنواع الجمع الثلاث: جمع التكسر، جمع المؤنث التالي، جمع المذكر التالي، ويشمل كمان ما يدل على الجمع كاسم الجمع كقومي ورحتي تلتفت قبلهم قوم نوح وانا وما دل ايش على اسم الجيش الجمعي واضع تبقى وصفر يدل على يشمل كل ما يدل على على معنى الفتح اذا وصلنا اليه فعل سيوى الثاني لما قال سيوى الثاني استثنى الثاني يعني خرج جمع المذكر الثاني وجمع المؤنث الثاني لان كل واحد منهما سلم منهما صيغه المسلم فلما قال من مذكر رجع دخل خلينا في القوس بيت هذا ما تعرف تقريره تعرف ان شاء الله لما قال يعني من مذكر سوى الثاني من مذكر يعني خرج جمع المذكر الثاني وبقي جمع المذكر الثاني فاهم كالتاي مع احدى الذي مثل التاي بعد فعل الذي يسر